فننتهي في الكلام الى في بحث علو العلم هو الكلام على المجالات التطبيقيه او ابرز المجالات التي طبق فيها السلف الصالح ومن تبعهم الاحسان هذا الخلق او هذا الوصف العظيم. ونبدا بعلو همتهم في الدعوه الى الله سبحانه وتعالى. فابرز ما يتميز به كبير الامه من الدعاه الى الله سبحانه وتعالى انه يحمل ان الامه لا يتمركز ولا يتمحور حول نفسه ولا حول ذاته، وانما كل همه هو ان يصلح حال الامه من حوله. فهو اعظم ما يعني اعظم ما يهتم به الدعاه كبير الامه هدايه قومه وبلوغ الجهد في النصح لهم. واذا اردنا ان نفصل ذلك لشك سيطول الكلام جدا حينما نراجع سير الانبياء عليهم على نبينا الصلاه والسلام. مجرد ان ننظر مثلا الى سوره نوح فنرى جعل نوح عليه السلام وكبر همته وعظم الجهد الذي بنى له في سبيل حمايه قومه الى الله سبحانه وتعالى. قال رب اني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يجدهم دعائي الا استكبارا. الى اخر الايات في سوره نوح كما هو معلوم، وكلها تعكس استكبار نوح عليه السلام. ولا شك يعني ان نوح من اولي العزم من الرسل استكبار على يعني له اعتقاد واستكبار كل ما امكن من الحمل والاساليب والاجتهاد في هدايتهم. وهذا امر مضطرب في سائر او في قصص سائر الانبياء والمرسلين حتى خاتمهم وسيدهم محمد صلى الله عليه وسلم. كذلك اذا رجعنا الى سور اتباع الرسل لا راينا مثلا مؤمنا فرعون وكيف انه اجتهد وفي اللحظه المناسبه ظهر بايمانه و يعني جاء ينصر موسى عليه السلام. ومن ذلك قوله مثلا يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الارض فمن ينصرنا من باس الله ان جاءنا. من ذلك من اتباع الرسل ايضا الذين كانوا كبيري من كبير الهمه حبيب النجار الذي يعني حمل هم دعوه قومه ليس فقط في حال حياته حتى بعد ما انتقل الى الاخره ابلغ لهم في النصح بعد الاستشهاد، حتى انه بعد استشهاده وبعد ما قتلوه يقول وهو في الجنه قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. حينما يعني قتلوه وافضى الى الجنه والى رضوان الله سبحانه وتعالى تمنى انه اطلعوا على عاقبته، فلا شك ان حسن العاقبه دليل على استقامه المنهج الذي كان يدعو اليه وانه كان على الحق. فحينما ينتقل الى دار اليقين ويرى ويعاين ما كان يؤمن به غيبا حينئذ تمنى وامتدت امنيته في هدايه قومه حتى على استشهاده. وليس قومي يعلمون لو هم يعلمون الان بما ان فيه لعرف اني كنت على الحق ويتبعوني. وليس قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. واذا تاملت قوائم عظماء رجالات الاسلام من الرائين الاول فمن بعدهم لرأيت أن علو الهمة هو القاتل المشترك بين كل هؤلاء الذين اعتزوا بالإسلام واعتز بهم الإسلام ووقفوا حياتهم لحراسة الملة وخدمة الأمة، سواء كانوا علماء أو دعاء أو مجددين أو مجاهدين أو مربين أو عباد صالحين، لأنهم لو لم يتحلوا بعلو الهمة لما كان لهم أي موضع في قوائم العظماء، ولما تربعوا في قلوب ابناء ملتهم، ولا تزينت بذكرهم احاديث التاريخ، ولا جعل الله لهم لسان قدس في الاخرين. واسوتهم في حمل هم الامه، بل اسوتهم في كل باب من ابواب الخير هو الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم الذي شارك المسلمين آلامهم وكان في حاجتهم حتى حطمه الناس صلى الله عليه وسلم. فاخوتنا بلا شك في كل خير هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه في كل مجالات الخير فاتبعوه لعلكم تهتدون. قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فكان صلى الله عليه وسلم يحمل علم من حواله ليس فقط في الدعوة ولكن حتى في قضاء حاجتهم ويعني أليس إيادة لمقاينهم. فعلى عبد الله بن شقيق قال قلت لعائشة رضي الله تعالى عنها أكان نبي الله صلى الله عليه وسلم يصلي جالسا؟ قالت بعدما حطمه الناس. يعني صلى جالسا بعدما حطمه الناس. والحقيقة الكلمة يعني في قمة التعبير مع وجهتها حطمه الناس. يعني يقال حطم فلانا أهله يعني إذا كبر فيهم كأنهم بما حملوه من أهلهم كبروه شرفا محكوما. فأنهم كثرة مسؤوليات أهله وأولاده وذريته يقال حطموه، حطموه يعني من كثرة ما تحمل أعدائهم وأثقالهم أثنى كل قوته وكل شبابه في خدمته وأداء يعني واجبهم نحوه حتى صار شيخا محكوما. فقولها بعد ما حفظه الناس يعني نعم صلى جالسا من شدة الأداء والجواب أنه بذلت كل صحته وكل عقوته وكل قوته في قضاء حاجات الناس والصبر على مشقتهم بعدما حطمه الناس. وهذا رواه الإمام أحمد ومسلم وغيرهما. ومن أمثلة حمل علم الأمة أن لا يكون الإنسان يعني أنانيا أو متمركزا ومتمحورا حول نفسه فقط، لكن يمتد نفعه وبركته إلى من حوله حيث كان. وهذا معنى قوله تعالى في نفس المسيح عليه السلام ويعلنه مباركا أينما كنت، حيث المكان ينتفع الناس به وينتفع المشركون به به. فمن هذه الأمثلة أيضا قول حذيفة رضي الله تعالى عنه كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، إلى آخر الحديث رواه البخاري. فلو أنك روعت سياق حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه لا رأيت أن سياق الحديث يشي بحرص حذيفة رضي الله تعالى عنه على تعميم الانتفاع بالإرشاد النبوي في زمن الفتنة إلى جميع المسلمين من بعده، لأن كان ظاهر من سياق الحديث أن الرسول على الإسلام يخبره على أساس تحصل كل الصحبة حتى أنه لا يبقى المسلمين لا جماعة ولا إمام. يعني الأمر الذي لم يحصل حتى الآن، لأننا لم نصل إلى مرحلة أنه لا جماعة ولا إمام، لكن توجد جماعة وهي جماعات أهل السنة والجماعة الذين يلتزمون المنهج الصحيح والعقيدة الصحيحة وهم متفرقون في شتى أنواع الأمر، لكن نتيجة للإيه؟ الإمامة، الجمل الكيان السياسي أو الخلافة الإسلامية يبقى إلى الآن، لكن يوجد الجماعة، يعني هو يحدث عن عصر أسوأ من نحن عليه الآن، حيث لا جماعة ولا إمام، واضح، وتتحقق الغربة بكل يعني ما عليها. فالشاهد أن حذيفة لما سأل الرسول عليه الصلاة والسلام نفسه، سيد بن حذيفة يحمل همنا نحن، هم كل من يأتي بعده، يريد أن يسأل ويستفصل ويحاول ويقول عليه الصلاة من أجل أن يعني ينفعنا نحن، فيريد أن ينفعنا، فهذا من علوم أمته في نفع الأمة ودعوته، لأنه قال يا رسول الله إلا كنا في جاهلية وشر، فجعل الله هذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. قلت فهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال نعم وفيه دخل. قلت وما دخل أنظر إلى استفهام وما دخله؟ قال قوم يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي تعرف منهم وتنكر. قلت فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال نعم دعاة على ابواب جهنم من اجابهم اليها قذفوه فيها. قلت قلتم لنا؟ فقال هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت فما تنصحني او فما تأمرني ان افعل ان ادركني ذلك يعني ذلك الزمان؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض في شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. الشاهد من الحوار أن حضرتك كان يحمل هم المسلمين من بعده في الأسور القادمة، وإن كان الظاهر أنه يسأل من نفسه، لكن هذا الاستفصال والمراجعة واضح إنما هو من أجل أن يهدي من بعده كيف المخرج من الفتن التي تأتي. تأمل كيف استنكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الرجل الأعرابي الذي أتى وبال في المسجد فأراد الصحابة أن يعني يدفعوا به ويشتكوا به، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تجرمون أن لا تقطعوا عليه بولته، فترك حتى فرغ، ثم أمر بعود من ماء فعرف على أو تجرم الماء فعرف على بول العربي، ثم قالوا الصحابة وجماعة عنهم إنما بعثتم مبشرين ولم تبعثوا معسرين، يعني أعجب ذلك العربي بمسلك النبي صلى الله عليه وسلم معه، وعبر عن ذلك الاعجاب بانه دعا بتلك الدعوه، دعا الله سبحانه وتعالى فقال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا احدا، اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا احدا، فانكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له لقد حجرت واسعا، فبلا شك هذا من الاهتمام بامر الامه، بالمغاير هذا الاهتمام الذي علمنا اياه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قوله من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كتب الله له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة، من استغفر للمؤمنين والمؤمنات، وهذا الحقيقة من يعني مطالب العالية التي لا يقبل لها كثير من الناس، هو يقول انه يدعو لنفسه ولمن هم من خطته لاخوانه او احبابه، فيغفل عن الاهتمام في الدعاء لعموم المسلمين، فهذا من التقصير وهذا من ضعف الهمة، لأن شهود العرب لأمام المسلمين تنال هذا الثواب العظيم، من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كتب الله له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة، فلا يذهب يعني في هذا الثواب العظيم إلا من لم تصعد همته إلى نيل حسنات بعدد يعني ملايين المسلمين المسلمين في أقطار الأرض. كذلك قال صلى الله عليه وسلم في وقت أهل الجنة من ضمن ما قال واهل الجنه خمسه في حديث الذي رواه مسلم، قال ورجل رحيم رقيق القلب بكل ذي قربى ومسلم، فمن صفات اهل الجنه رجل رحيم رقيق القلب، لو جئت تتلقى بقلب ناس بالرحمه ايضا بمن يحبهم ويحبون والاخواني والمقربين اليه، وانما يرحم الناس كافه، ولذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يضع الله رحمته الا على رحيم، قالوا كل ما يرحم يا رسول الله، قال انت برحمه احدكم صاحبه ولكن يرحم الناس كافه، فقلبه كبير جثه لكل اخوانه في الامام، ولذلك انظر هنا ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم، كل هذه المعاني بلا شك تغنينا عن الحديث الضعيف الذي لا يجري كثير من الناس وهو ما ينسبونه الى النبي صلى الله عليه وسلم، من لم يهتم بامر المسلمين فليس منهم، هذا المعنى صحيح والمعنى ترشد اليه هذه النصوص التي نذكرها، لكن من حيث السند لم يصح هذا الحديث، وتامل يعني هذا المعنى الذي عبر عنه الشاعر ايضا بقوله فلا هطلت علي ولا بارضي سحائب لن تتنقضهم البلاد، فلا هطلت علي ولا بارضي، هذا هو الله قال تعالى، اذا كانت السحابه فتنزل الماء فقط على ارضه ويحرم منها سائر اخوان المسلمين فيضع الناس لا تاتيها للسحاب، لكن من يدع مع ان ينزل المطر على ارضه ويعم اخوانه المسلمين فينزل عليها وحده فهو لا يريد، فيعبر عن ذلك بقوله فلا غطرت علي ولا بارضي سحائب ليس تنتظم البلاد، فالداعيه الى الله سبحانه وتعالى الكبير العلم يقدر تبعات هذا المقام الرفيع، فهو يرمى حيث يرمى الناس ويكفر حيث ينامون ويجوع حيث يشبعون ويتعب حيث يستريحون ويقدم حيث يحجمون، قال علي رضي الله تعالى عنه قال كنا احمر البال ولقي القوم القوم، يعني في القتال اتقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كان في حينما يشتد القتال هو يعني احرى الحواطين فيشتد الصدام مع الكفار الى اصعب ما يكون واشد ما يكون، كان الصحابه اللي راه عنهم الى الاواخر ان يستحي يحتمي برسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لشده باسه على الكفار وشده شجاعته في الجهاد واقدامه صلى الله عليه وسلم، فما يقول منا احد ادنى من القوم منه، لكن واحد من الصحابه اقرب الى الاعداء يمارنهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى البراء رضي الله تعالى عنه قال كنا والله اذا احمر الباس نتقي به صلى الله عليه وسلم، فإن الشجاع منا الذي يحاذي به صلى الله عليه وسلم، وعن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وأجود الناس وأشجع الناس. ولقد تبع أهل المدينة، تبع أهل المدينة لا تلاقي، يعني سمعوا صوتا في الليل فخافوا أن يكون العدو يعني سيهجم عليهم في المدينة. فانطلق الناس في تلقى باتجاه الصوت فاستقبلهم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هم مجرد ما سمعوا من الصوت تجمعوا وأرادوا أن يتجهوا إلى قبل الصوت فتجيبوا، فإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام كان أسرع الناس خروجا ويبحث ما يأثروا هذا فانتبع الصوت الذي سمعه. فإلى أن تحركهم وجدوه قد ذهب بسرعة ورجع قبلهم، قبل أن يتحركهم ليؤمنهم أنه لم يجد شيئا ولم يجد بأسا. فيقول كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وأجود الناس وأشجع الناس. فلقد تبع أهل المدينة ذات ليلة فانطلق الناس قبل الصوت فاستقبلهم النبي صلى الله عليه وسلم قد سبق الناس إلى الصوت، يعني استكشف الخبر فلم يجد ما يخاف منه فرجع يسكنهم. وهو يقول لم تراعوا، لم تراعوا، وهي كلمة تقال عند تسكين يعني الراعي تأنيثا وإظهارا لغير سبيل المخاطر. وهو على فرس لأبي طلحة، لأبي طلحة عري ما عليه فرج، قاد فرس أبي طلحة ولم يطر عليه فرج ولا أي شيء في عنقه سيف، فقال لقد وجدته بحرا أو إنه لبحر، يعني رأيت هذا الفرس واقع الجسر فتعتني حينما خرج. وقال صلى الله عليه وسلم ولأن يمشي أحدكم مع أخيه في قضاء حاجته وأشار بإصبعيه أفضل من أن يعتكف في مسجد أي مسجد المدينة هذا شهرين، لأن تمشي مع أخيك في قضاء حاجة له أفضل من أن تعتكف في مسجد المدينة شهرين، فبلا شك هذا عظيم لقضاء حاجات المسلم. وقال صلى الله عليه وسلم من نفت عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفت الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. هذه الحديث كلها جملة تنبه إلى الاهتمام أو أن يحمل الإنسان همة إخوانه المسلمين من حوله دون يعني تمييز. وهذا أيضا يعني السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم طبقوا هذه المعاني التي تعلموها منه صلى الله عليه وسلم. فعن عبد الكريم لأبي أمية فقال لأن أرد رجلا عن رأي سيء أحب إلي من اعتكاف شخص، لأن أرد رجلا عن رأي سيء عن أجلس معه وناقشه وأبين له الحق وأدفع عنه الشغلاء هذه عبادة نار أعظم من أن يعتكف شهرا كاملا يتقرب الله سبحانه وتعالى من اعتكافه. وهذا هو الفقه الدقيق بعينه، لماذا؟ أن هذا النفع متعجل إلى الآخرين، لأن أرد رجلا عن رأي سيء أحب إلي من اعتكاف شهر. وهذه فاطمة بنت عبد الملك تصف زوجها أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى فتقول كان قد فرغ للمسلمين نفسه، أي عمر بن عبد العزيز كان قد فرغ للمسلمين نفسه ولأمورهم رهنه، فكان إذا أمسى مساء لم يقرأ فيه من حوائج يومه وصل يومه بليلته، إذا دخل عليه الليل ولم يكفي النهار لقضاء حاجات الناس فكان يصل الليل بالنهار سهرا في قضاء حاجات المسلمين. وقال ابو عثمان شيخ البخاري رحمه الله تعالى ما سألني احد حاجة الا كنت له بنفسي فان تمها والا كنت له بمالي، يعني هو كيف كيف طبق المسلمون هذه القيم وهذا المسائل الان مما يوصف له، يعني ان اغلب الناس الذين يكون لهم نوع من الوجاهه في المرافق والمصالح والعلاقات وهذه الاشياء فان الله الا لا يرجعون حتى يقضي حاجه اخيه المحتاج الى الوصافه او الى الوجاهه او الى الشفاعه الحسنه، يعني يسالوا اولا كم سيدفع من الرشا او الهدايا او المال السحر الذي يقتله منا واموالا، هو واجبه ان يعني يفرغ كربه المسلم في الاسباب بثواب الله الطعام عند الله حتى يفرج الله كربته يوم القيامه. لكن ماذا تستجد انسانا في محنه ويبحث عن صاحب وجاهه او صاحب سلطه كي يفرج كربته الا يكون يعني السؤال اولا عن المبلغ الذي تدفعه الرشوه التي تدفعها ولا حول ولا قوه الا بالله، وعمت الرشا بصوره يعني لا يتصور الانسان ان هؤلاء الذين ينتسبون الاسلام يؤمنون بقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله الراشي والمرتشي والراشي لعنة صدر رحمة الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك صار كأنه حق مقنن والذي يأتي بالواسطة أو يأتي بالرشوة أو بالهدية أو تمها أو ما إذا شئت هو الذي تقضى حياته. أما من لا يعني يبذل فإنهم يعني يحرمون من قضاء حاجتهم، وقد يكون أشد حاجة من غيره. ولذلك يعني يكون بعض الشعراء مثل هذا المعنى في معترف رجل رفض أن يدفع الرشوة ويجب ذلك تحت فعزلوك لما كنت ما أعطي، عزلوك لما كنت ما أعطي، وولوا من بدل. أنا علمت بأن ما حرف يكف عن العمل، ما التحقت بأن حياتها فما إيه بتكف عن العمل ده كلام الجماعة الفلاح وفي الآراء. فهو يعني ينهج يعني بهذا المعنى في هذا الموضوع، عزلوك لما كنت ما أعطي، فكلمة ما هي السبب في تعطيلي كما تعطل إيه إلا إحبابها. عزلوك لما كنت ما أعطي وولوا من بدل. أنا علمت بأن ما حرف يكف عن العمل، حرف يكف عن العمل، فبمناسبة لو كنت أنا أتقي بأحمد الموضوع أنا لا أعطى أحدا أبدا حينما يسأل ويقال له من هو استخف فيقول الله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى يتوسل إليه ولا يتوسل به كواسطة. فهؤلاء الذين يسألون هذه الأسئلة أو يأخذون الرشا ولا يتقون الله، إذا قلت له الله فإنه ينطق بكلمة يكفر بها. فأنت مطالب إذا كنت تتذكر إنسانا بالله، إذا كان كنت تعلم أنه عبد الله أو يعلم على ظنك أنك إذا ذكرته بالله يتب أو ينزل منه ما يكفر به فحينئذ لا تذكره بالله. إذا كان في حال أن الغضب معروف عنه الدفاع ووعظ الدين ورقة العقل، فتقول له استغفر الله. إذا كنت تعلم أن من خلق أنه يسب الله أو يسب الدين فلا تذكره بالله في هذه الحالة. لماذا هذا مرتب بالبراءة إلى هذا الكفر العظيم؟ فلذلك كنت تعتقد أن هذا من أنه لا يستغفر الله فلا تقل له، يعني إذا قال لك أن وصفتك لا تقل الله، لأنك تعرفون إذا هذا ما يصدر عن كثير من الناس والعياذ بالله ويخرجون به من الإسلام والعياذ بالله، فلا الناس لا تفتح له الولاء ولا الكفر. واضح؟ كان عندك بالكلام الخطير الذي ينطق به هؤلاء أسكتاء. فالشاهد أن هذه هي أخلاق الإسلام، وأنا أرحم الإسلام الذي يربط جميع المسلمين. فالإنسان حينما يتم له وجاهه أن يستطيع أن يعين أخاه، فيكون مديرا أو صاحب في هيئة أو صاحب مال أو أي شيء من هذا، أو لا يبذل أو يزكي عن هذه الوجاهة وعن هذا المال وعن هذه النعمة التي خيرها الله إياها، بأن يقضي حاجات الناس ما دامت لا في معصية ولا في ظلم لأحد ولا في تضييع يعني فرق تستحق منه أولى منه، لكن يقضي حاجات الناس. رجل مثلا يبحث عن عمل، يبحث عن عمل يعني يتحول الحالات، يريد فرصة عمل لكي يتكسب من الحالات، ماذا سيفعل؟ فإذا أتاك كي تعينه على يعني البحث عن فرصة عمل يجبك وحق أخيك المسلم عليك أن تبذل كل ما تستطيع من إمكانياتك حتى تقضي حاجته. واضح؟ فالشاهد نحن متلعون أن نذكر كل من يستثمر الإسلام بهذا الكلام كي تخف هذه المحنة التي شاعت وعمت وطمت حتى صار يعني صار هؤلاء يعني مثل مكنة الجلسي الموجودة منتشرة في الإسلام الجلسي أكثر في الديانة الجلسي تشتغل تخرج لجنة دي ما تعطيها لا تخرج الله مستعان. فعلى الأحوال يعني يجب أن يتلاقى الناس ويقضى حاجات بعضهم بعضهم بدون مقابل، بل بالعكس الرسول عليه الصلاة والسلام حذرنا من قبول أمثال هذه الأدلة، فإنه قال عليه الصلاة والسلام من شكى لأخيه شفاعة فأهدى له هدية فقبلها فقد أتى ذلك معظوما من أبواب الربا. بالعكس إذا كنت أنت شفعت الرجل ويريد بعد ذلك أن يعطيك هدية لو قبلتها فقد اتيت بلد عظيم من الاداب الربا مع انك لم تطلب منه. واضح؟ لكن اذا كان بينكم اخوه سابقه والعاده جرت بينكم بالتهادي لا حرج في قانون الهدي في عاده اصلا دائره، لكن ما حطيت الهدي الا بعد ما تدخلت له في هذا الامر لم تكن تجري العاده بالتهادي بينكما فهذا تحت وربا لا يجوز لك ان تاخذه. يقول الشيخ البخاري ابو عثمان رحمه الله تعالى: ما سألني أحد حاجة إلا قمت له بنفسي فإن تم، وإلا قمت له بمالي فإن تم وإلا استعنا له بالإخوان، فإن تم وإلا استعنت بالسلطان قدر ما يستطيع. ويعني من علامات السعادة وعلامات إرادة الله سبحانه وتعالى خير الإنسان وتيسيره لليسرى أن يجد نفسه تسمح بالبذل، أن يجد نفسه تسمح بالبذل، نتمنى من هذه علامة أن الله يفتح له أبواب الخير. لماذا؟ لأن الله سبحانه قال أحضرت الأنفس الشح، وقال إرى ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فالإنسان إذا بذل إن لنفسه نفسه تشح بالبذل وبالمساعدة، وإما أن يسلط عليه الشيطان جنوده ونواله من زوجة أو صديق أو إنسان دخيل وشريكها كله أولادك وكيف تنفق أنت أولى وأنت أحرز بهذا المال. فإذا يعني وفرت لك أحد من هذا الكلام إذا أراد ذلك أن تبذل في سبيل الله وفي صلاح حاجات الناس فتذكر قوله تعالى ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. هؤلاء الذين يعيرون في هذه الموهبة المسؤولة لم ينعم الله عليهم بوقايات شح أنفسهم. فإذا أكرمك الله بهذه الخصلة تطالعك هدفك في الانفاق وتذكر انك اذا نصيب شح نفسك فانت من المفلحين. وكان الليث بن سعد رحمه الله تعالى يجلس للمسائل يعشاه الناس فيسالونه ويجلس لحوائج الناس لا يساله احد من الناس فيرده كبرت حاجته او ثورته. واعتادت ام الشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله تعالى ان تراه مهتما باحوال المسلمين إذا ألمت بهم أو بأحدهم نائبا. ورأته ذات يوم على هذه الحالة مغموما مهموما فقالت له ما لك هل مات مسلم بالسين؟ ما لك؟ تعرضت أنا ما تراه حزينا إلا لأنه يحمل أن المسلم. ما لك هل مات مسلم بالسين؟ أيضا وهذا شاعر الدعوة الإسلامية المعاصرة عمر بهاء الدين الأميري، وهو في جناح طب القلب موصول الصدر الى جهاز المراقبة الالكتروني باسلاك تحل من حركته. يختم في البطن كل يوم مرات بإبر لجماعه الدم، وقد جاء الطبيب يسال القائم على التمريض على عن استراحه شعيرنا، يسال عن كيف حال الان هل استراح، فيرد عليه باستغراب وبفهم يختلف عن فهمه. الطبيب يسال عن راحته البدنيه فيرد هو قائلا كلا ويلك يا طبيب وقد سألت أنا الصباح هل يستريح الحر يوقن تجراه العب والرياح؟ هل العبد الحر أو الإنسان الحر يعني أو عبد الله الحر إذا كان يشعل صبره ويوقن صبره العب الرياح يعني العب الثقيل من حمل هموم المسلمين هل هذا يمكن أن يستريح؟ فيعني الداعية من أخص ما يختص به أنه يمكن الإنسان يكون دائما ولا يكون على درجة عالية من العلم. الداعية يعني انسان يغار على الدين خاصة في مثل هذا الزمان الامور الاساسية الناتجة المعلومة والدين بالضرورة الناتجة جانبة والمعاصي التي ارتكب كلها مخالفات في الغالب مخالفات صريحة جدا للدين بقيت الامور الخفية ولا يزال احد. فبالتالي من علم هذه الحدود من حدود الله فواجب عليه ان يعني ينصح ويعلم الناس وان يامر بالمعروف وينهى عن المنكر. الداعية من أخص خطائته أنه متحرك الحركة المنافية للخمول والسكون. فالحركة ولود والسكون عقيم، والحركة في قانون الدعاء هي الحياة والسكون هو الموت. يقول الجيلاني الحركة بداية والسكون نهاية. الإنسان أو الأشياء لا تسكن إلا إذا وصلت إلى نهايتها وخمد زمانها، لكن الحركة تكون بداية هنا بعدها تلد ما بعدها. والحركة هي الحد الفاضل بين عهد الرقاوة وبين عهد حمل الأمانة بعزم وحزم ووفاء. بالحركة انتشر المسلمون القبائل مثل شعاع الشمس في أقطار الأرض، يفتحون البلاد ويفتحون قلوب العباد ويدعون إلى التوحيد ويحضرون الطواغيت ويأخذون الناس إلى الجنة. وبالحركة صاروا في رومات الحياة فراغا وحياجا، فإذا الباقي رماد بعد التهاب وخمود بعد حركة. يقول الشاعر معبرا أن الحركة هو الشيء الأصل في دينا يحقق معنى كلمة التوحيد، فالتوحيد عبارة عن نفس وإثبات، إيجاد وسلب، لا إله إلا الله، لا إله نفس وسلب، إلا الله يعني إيجاب وإثبات أنه لا يستحق أن يكفر من عبادك إلا الله سبحانه وتعالى. فيعني يريد أن يعبر عن أن لا يمكن أن يصور من يقول لا إله إلا الله ويكفر حق ثانية هي وفعلت في هذه الكلمة فعل الكهرباء في الآلة حين تحركها وتدفعها وتعطيها الطاقة. يقول الشاعر: إنما التوحيد إيجاب وسلب وسلب الطاقة لا وإلا، يعني لا إله إلا الله، لا وإلا قوة قادرة لها في القلب أو في النفس فعل الكهرباء. يعني كما أن الكهرباء تأتي من موجب والسالب، الموجب والسالب ولذلك الطاقة الكهربائية فتحرك الجسم أو الآلة. فكذلك كلمة التوحيد عبارة عن موجب وسالب، لا وإلا، لا السالب وإلا الله لإثبات الموجب، فهما اللذان يحركان القلب حينما يعتقدان ويخرجان هذه الطاقة. هذا الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يصور عشقه الحركة وبغضه الجمود والكسل، فيمثل السكون بالماء الذي يتوقف عن الجبال فيفسد، الماء يتوقف عن ذلك فسد. ولذلك نهى الرسول عليه الصلاة والسلام عن الجول في الماء الراكد، أما الذي يجري فإنه يتجدد. ويجزم الإمام الشافعي بأن الأسد الأسد قد تتعرض للهلاك لو لم تتحرك باحثة عن فريستها، وكذلك السهام لولا تحركها من الكلالة إلى الحفي ومن الحفي إلى الهدف ما أقامت. يقول الشافعي رحمه الله تعالى: إني رأيت وقوف الماء يفسده، إن ساح طال وإن لم يجر لم يأت به، والأرض لولا فراق الأرض ما افترست، والسهم لولا فراق القوس لم تصب، والشمس لو وقفت في الفلك دائمة لملها الناس من عجب ومن عرض. وهذا الشاعر الإسلامي وليد العالمي يريد بالداعية أن يتحرك ويحرك الآخرين مبتدئا بعشيرته الأقربين، فيقول: كن مشعلا في جمش ليل حالك، يهدي الأنام إلى الهدى ويبينه، وانشط لدينك لا تكن متكاسلا، واعمل على تحريك ما هو ساكنه، وابدأ لأهلك إن دعوت فإنهم أولى الورى بالنصح منك وأحمل، والله يأمر بالعشيرة أولا والأمر من بعد العشيرة هينه. وهذا القرضاوي يجادل الخامدين ويحاج الخامدين ويوضح الهامدين. يقول: قال السعادة في السكون وفي الخمول وفي الخمود، في العيش بين الأهل لا عيش المهاجر والطريق، في المشي خلف الركب في دعة وفي خطب وإيد، في أن تكون كما يقال سمع صواب ولا ردود، في أن تسير مع القطيع وأن تقاد ولا تقود، في أن تطيح لكل وال عاش عهدكم المجيد، كنت الحياة هي التحرك لا السكون ولا الهمود، وهي الجهاد وهل يجاهد من تعلق بالقعود، وهي التلذذ بالمتاعب لا التلذذ بالرقود، هي أن تغوب عن الحواضي وأي حر لا يجوز، هي أن تحس بكلب بأنك تنظر من ماء صديق، هي أن تعيش خليفة في الأرض شأنك أن تسود، وتقول لا ونعم إذا ما شئت في بصر حديث. هذه الحركة التي نتكلم عنها هي في الحقيقة عبارة عن يعني عملية قيامة وبعث لروح الإنسان ولنفس الإنسان، نوع من القيامة، كما أن القيامة والبعث والنشور فيها إحياء للموات وبعث للحياة والحركة من جديد، فكذلك حركة الدعوة عبارة عن قيامة وبعث للروح. هذه القيامة أو هذا المصطلح ليس يعني من كيفنا وإنما هو من القرآن الكريم. يقول تعالى في بداية إرسال النبي صلى الله عليه وسلم لأنه يبدأ على الإسلام بقوله: يا أيها المزمل كن الليل إلا قليلا، وأرسل بقوله: يا أيها المدثر قم فأنذر. ففي هذه العلة الأولى التي يعني انتقل منها النبي صلى الله عليه وسلم من النبوة إلى الرسالة: يا أيها المدثر قم فأنذر، لأن كلمة قم قيامة حركة، قم فأنذر. نفس هذا المعنى موجود في مثل قوله تبارك وتعالى: قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا قيامة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. واضح إشارة أيضا إلى هذه القيامة. نفس المعنى ذكره عز وجل في شأن أصحاب الكهف ونظرنا على قلوبهم إذ قاموا حركة قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض. هذه القيامة الروحية واليقظة القلبية من أول منازل الطريق التي تستدعي الحركة في سبيل الدعوة. لأن ليست أول منازل الطريق التوبة، لأن الإنسان لا يتوب إلا بعد يفيق ويستفد أولا قلبه يستفد النوم صورة ذلك يفكر في التوبة. فالقيامة دائما هي التي تسبق التوبة. يقول تبارك وتعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. أدعو إلى الله أنا ومن اتبعني، يعني ومن اتبعني أيضا يدعو إلى الله سبحانه وتعالى. قال الكلبي حق على كل من اتبعه أن يدعو إلى ما دعا إليه كما الله عليه وسلم. وهذه الخطية من خصائص الدعوة الإسلامية حقيقة التي حيرت أعداء الإسلام في القديم وفي الحديث. هي التي تحيرهم. لماذا؟ لأن كل مسلم يعني كما قال من قبل أرنولد تونبي وغيره من المستشرقين وأعداء الإسلام أتأثر الذهول من أن كل مسلم يعتبر نفسه مسؤولا عن الإسلام، وأن لهب يعتبر نفسه زفيرا للإسلام وهو متحدث باسم الإسلام وحريصا على أن يبادئ الناس بالعادات الإسلام في كل مكان. فكان هذا هو التفسيرا يعني مقبولا جدا لدخول أمم بكاملها في الإسلام بدون سيف. يعني في كثير جدا من بلاد العالم الإسلامي، بل أكبر بلاد العالم الإسلامي في إندونيسيا وكل المنطقة في الشرق آسيا من بعد الهند والفلبين وكل هذه المناطق التي فيها ملايين المسلمين لا أريقت فيها قطرة واحدة في الجنة في الله. لا تتحدثين أبدا، إنما تتحدث بالطباء المسلمين الذين كانوا يذهبون على حد قول بعضهم كان يعني بائعة في زي تاجر، بائعة متقمص في هذا التباع. فكان مجرد أن يتلبد التاجر المسلم بأخلاقه وأدابه وتمته وتعظيمه للصلاة وصدقه وكل هذه الأخلاق في وسط هذه المجتمعات، فكان يلقاب الناس إليه تبعاً إنجازاً كاملاً ويتبعون دينهم، فأدعوهم بلحظه قبل ربه وبسلوكه وخلقه قبل أن يتكلم. فالشاهد أن يعني يعني هذه الخطة هي التي غزات تحير أعداء الإسلام اليوم، مهما يعني اجتهدوا في حربه فهذه الخطية هي السبب الحقيقي في صمود الإسلام. لأن الإسلام الآن هل هناك هيئة نستطيع أن نقول هيئة رسمية في أي دولة إسلامية نقول هي التي تحرك الدعوة للإسلام في العالم؟ بالعكس، العكس تماما. أغلب الهيئات الرسمية إما أن تريد أن تفخر الإسلام لمصالحها السياسية وتجعلها مقدما لها، وإما أنها منحرفة في دعوتها الإسلام. هي جادة كانت الدعوة، لكن مثل الشيعة مثلا في إيران من أشد الناس حركة في الدعوة إلى باطلهم في كل العالم، ويحول بالنفس والنفيس، ومع ذلك يعني هم على باطل وعلى دين مخالف دين الإسلام كما تعلمون. فإما مبتدعون ضالون، وإما يعني هيئات رسمية، إما أنها تعادي الإسلام صراحة وتريد أن تجسس لنا دعوة، وإما هيئات رسمية تتراهم بخدمة الإسلام لكي يعني تصبح شرعا وخادما لما أدريها ولما قضيها. لكن الحقيقة من الذي يقوم بالدور الفعلي للدعوة للإسلام في كل أرض الأرض؟ هي جهود هؤلاء الدعاة الذين هم لا أقول أسماء مشهورة شخصيات، لأن كل مسلم يتحرك حتى نجد أحيانا نجد الشخص يكون فاسقا ومقصرا في دينه، ومع ذلك تجده يفرح جدا إلى كافر الناس لا يدخلوا في الإسلام. لو واحد هنا تستطيع أن يسمى دون ذلك مثلا رجل نصراني أسلم، انظر أشد الناس حماسا لكم سعادة من يكون عوام الناس. فهذا تعبير عن عن الإيجابية والرغبة في الانتشار وغزو قلوب الخلق والاجتهاد بنشر هذا الدين. كان الحسن البصري رحمه الله تعالى قوله عز وجل: فمن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، ثم قال هو المؤمن أجاب الله في دعوته ودعا الناس إلى ما أجاب الله فيه من دعوته وعمل صالحا في إجابته، فهذا حبيب الله هذا ولي الله. وقال الوزير ابن هبيرة في قوله تعالى: وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، وقوله عز وجل: وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى. فكل كلمة يقول الوزير ابن هبيرة: تأملت ذكر أقصى المدينة فإذا هذولان جاء من بعد الأمر بالمعروف ولم يتقاعد لبعد الطريق من علوه الهمة، وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، يعني وهذه في قصة يسير حبيب النبلاء الأخرى في قصة يوم يسعى عليه السلام، وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، أمر كمل من أقصى المدينة من آخر طرف المدينة جاء يسعى يجري كي يعني ينصح وأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. ودائما الحقيقة يعني دائما الشخص الذي يتحرك الدعوة ويقبل أن يضحي في سبيل الدين بخاصة إذا كانت الدعوة تعرض لمحن، هذه هي دائما تكون في الآن علامة على يعني على نفاسة معدنه ويعني أصالة جوهره. يعني مثلا في مثل هذه الظروف التي نحن فيها الآن لما نسمع عن أخت في النقطة في وسط الظروف التي نعيشها الآن لا شك هذه تكون يعني حاجات غير عادية أن ترى المنقبات كيف يحاربنا كيف يشنع بهن أو أن الإنسان يلتحي أو يلتزم ويسوق في مثل هذا الجو الصعب الذي نعيش في مثل هذا الزمان لا شك أن هذه النوعية تكون يعني بتذوق الناس سبحانه وتعالى، وهي العارف أن الناس تصد عن سبيل الله سبحانه وتعالى بشتى الحيل. أما هذا الذي يتقاطع عن الاستجابة لدعوة الله أو الاستجابة للدعاء الإيمان ويعني هاتف التوبة فيتماطع يعني مؤجلا إلى أن تظهر رب هذا النجاح، حينما يعني يكون المسلمون أصحاب الولاد العليا وحينما تكون الدعوة لها يعني ثقل أكثر، فهذا وعد الضعاف. وعد الضعاف يقول الخشب لما أشتغل في الدعوة لما يعني المدة ترجع ثاني تتحسن مثلا حتى تنحسن هذه الشدة التي نحن فيها. فالمؤمن الذي يعمر قلبه بالإيمان لا يتصور أن يكون إلا متحركا ومحركا، أما المتباطئ الذي يعد بالالتحاق بعدما تظهر بوادر النجاح فإنما يعد وعد الدعاء. يقول الشاعر صاحي من حر من يدور على الظلم وقد صارت لحقها الأقوال، إنما الحر من يسير إلى الظلم فيصنيه والأنام ينام. يعني مبادر، فلا ينبغي على الإنسان أن يؤدي رند إلى أو تحت لواء الحق إلا فإنه يعض سنة الندم. يعني دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذل الدوشن الضبابي إلى الإسلام بعد نجرة، فقال له هل لك إلى أن تكون من أوائل هذا الأمر؟ أقبل وكن من إيه من السابقين الإسلام، هل لك إلى أن تكون من أوائل هذا الأمر؟ قال لا. قال فما يمنعك منه؟ قال رأيت قومك كذبوك وأخرجوك وقاتلوك، فانظر فإن ظهرت عليهم آمنت بك واتبعتك، وإن ظهروا عليك لم أتبعك. فكان بالجوشني يتوجع على ترك الإسلام حين دعاه إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فينبغي أن الإنسان يحرص دائما على عنصر الريادة، أن يكون في الأوائل، في الأوائل أن يتخطى في وقت المحن ووقت الشدة، ويجيب داعي الله سبحانه وتعالى بلا تنكر ولا تلعثم ولا تردد. فهذا هو شأن المؤمنين. لكن دائما الإنسان الذي يتردد في قبول الدعوة يكشف عن ضعف في يعني همته، لكن الشخص العالي الهمة لا يبالي، لا يبالي أن ينضم إلى لواء الحق حتى لو كان أهله مبتلين وأهله مطاردين ومستضعفين، ولا يكاد حتى يتحرك قلبه متعاطفا مع يعني أهل الدين وأهل ولاية الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فكيف نذهب في مثل هذا العمل الذي هو تبليغ الدين دعوة الناس إلى الحق؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول نظر الله امرأ سمع منا شيئا، هذا المرأة سمع ثاني عروض فرب مبلغ أو عاء من سامع. فانظر كيف يعني من يفعل ذلك يدخل تحت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. نظر الله امرأ سمع منا حديثا فبلغه كما سمع فرب مبلغ أو عاء من سامع. ورؤية أنه كان كما الله وسلم يقول في دعائه اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين، هداة في أنفسنا يعقد مهتدين في أنفسنا هداة لغيرنا، يعني نفع لا نتعب. وقد أثنى الله سبحانه وتعالى على عباد الرحمن الذين كان من دعائهم إياه واجعلنا للمتقين إماما. ما معنى واجعلنا للمتقين إماما؟ يعني نقتدي بمن قبلنا ويقتدي بنا من بعدنا. ولذلك لما سئل وهب بن منكر عن صفة المسلم قال رحمه الله: يقتدي بمن قبله وهو إمام لمن بعده. يقتدي بمن قبله وهو إمام لمن بعده، يعني يهدي من بعده. يقول الشاعر: نحن فيه في الحياة رطب انتفار، يصل اللاحقين بالماضينا، قد هدانا السبيل من سبقونا، وعلينا هداية آتينا. يقول الغزالي رحمه الله تعالى: اعلم ان كل قائل في بيته اينما كان فليس خاليا في هذا الزمان عن منكر، يعني الذي يقعد في بيته ولا يخرج للامر المعروف والنهي عن المنكر فلم يسلى من العقوبه ويسلى من الاثم. يقول: من حيث التقاعد عن ارشاد الناس وتعليمهم وحملهم على المعروف، فاكثر الناس جاهلون بالشرع في شروط الصلاه في البلاد، فكيف في القرى والبلاد، يعني في المدن اللي هم في الاهل والحواضر تجد الجهل في الصلاه، فكيف باهل البلاد والصحراء والقرى وهذه الاشياء، ومنهم الاعراب والاكراد والتركمانيه والسائرين. يقول الغزالي رحمه الله: ويجب ان يكون في كل مسجد ومحله من البلد سفيه يعلم الناس دينهم، وكذا في كل قريه، ويجب على كل سفيه فرغ من فرض عينه وتفرغ لفرض الكفايه ان يخرج الى ما يجاور بلده من اهل الثلاث ومن العرب والاكراد وغيرهم ويعلمهم دينهم وطرائر شرعهم. هذا شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى يفسر قوله تعالى: يا ايها المدثر قم فانذر. يقول رحمه الله: فيجب على الامه ان يبلغوا ما انزل اليه وينذروا كما انذر، يعني هذا كتاب الرسول عليه السلام ولامته من بعده، لان الامه تكون مقرها في انذار الناس. قال الله تعالى: فلولا نفر من كل فرقه منهم طائفه ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومه اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون. فالجن لما سمعوا القران، بمجرد ان سمعوا القران ولوا الى قومهم منذرين. هذا تلميذه الامام المحقق ابن القيم الجوزيه رحمه الله تعالى يقول: وتبليغ سنته صلى الله عليه وسلم الى الامه افضل من تبليغ السهام الى نحور العموم، لان تبليغ السهام يفعله كثير من الناس، واما تبليغ السنن فلا يكون به الا ورثه الانبياء وخلفاؤهم في اممهم جعلنا الله تعالى منهم لبنيه وقومه. طبعا الالف هذا البنان لا يعني لا تبليغ السهام الى نحور العدو ولا يعني تبليغ السنن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. كما ذكرنا من قبل في تعريف الهمة، قلنا إن ثناء الهمة في مشدال الكمال ممكن، يعني هذه الهمة العلم يطلب الوقت يبذل أقصى وطئ فيها وينشد الكمال الممكن، كمال ممكن أقصى ما تصل إليه قدر إلا الكمال. فمن أراد المنزلة العليا من الجنة فعليه أن يكون في المنزلة القصوى في هذه الحياة الدنيا واحدة بواحدة، ولكل سلعة ثمن. إذا ناهل المرء راما العلا وأقنع بالدون من كان دونا. ليست هذه المنزلة العليا في الدنيا، يعني لما كنت تريد منزلة عليا في الآخرة لابد أن تتنوع منزلة عليا في الدنيا. ما هي المنزلة العليا في الدنيا؟ أن تكون وزيرا، أن تكون تاجرا، أن تكون مليونيرا. أعلى منزلة وأشرف وليس على الإطلاق يمكن أن يورثها إنسان في هذه الدنيا هي وظيفة الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، لماذا؟ لأنها هي وظيفة الأنبياء. فلا شك انه اشرف وليس يكون به انسان على وجه الارض، فلماذا؟ لانها وراثه ورائث النبوه التي ليس اشرف منها الا منزله النبوه نفسها. وهذا الامام ابو الفرج ابن الجوزي رحمه الله تعالى ينادي كل مسلم من بعده. يقول ابن الجوزي رحمه الله تعالى يقول: الست تبغي القرب منه؟ ألست تبغي القرب من الله سبحانه وتعالى؟ ألست تبغي القرب منه؟ فاشتغل بدلالة عباده عليه، فهي حالات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. أما علمت أنهم آثروا تعليم القلب على خلايات التعبد لعلمهم أن ذلك آثر عند حبيبهم سبحانه وتعالى. ثم قال: وهل كان شغل الأنبياء إلا معاناة الخلق وحثهم على الخير ونهيهم عن الشر؟ ثم يقارن الإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى بين الشجعان الذين يخالفون الناس ويدعونهم إلى الخير ويظهرون على أذيتهم، وبين المتخاذلين المعتدلين القاعدين عن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. يقول الإمام الجوزي: الزهاد يعني المعتدلون، الزهاد في مقام الخفافيش يعني آخر المكان المظلم، اعتزلت المكان المظلم كالخفافيش. الزهاد في مقام الخفافيش قد دخلوا أنفسهم بالعزلة عن نفع الناس، وهي حالة الحسنة إذا لم تنمع من خير من جماعة واتباع جنازة وعيادة مريض، إلا أنها حالة الجبناء. فأما الشجعان فهم يتعلمون ويعلمون، وهذه مقامات الأنبياء عليهم السلام. كما يعني الإنسان يعني كم يتفكر قلبه إذا فزع الإخوة مثلا واحد من حفاظ القرآن فتح الله سبحانه وتعالى عليه، يريد أن نحفظ القرآن، فنجد الانزواء والسلبية والهروب من المسؤولية. في خدمة القرآن الذي يعني هو أشرف العبادات، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وهل إذا كان كل أحد عنده طاقة في خدمة كتاب الله سبحانه وتعالى يبلغها، هل كانت تنتشر الأمية بالقرآن الكريم والتقدير في حق هذا التقدير الموجود؟ فبلا شك نحن نحتاج إلى مراجعة أنفسنا، نحن محتاجون إلى التزام من جديد. الصحوة نحتاج الآن إلى الصحوة، التزام نحتاج التزام، توبة تحتاج توبة، لأن أوضاعنا يعني لا ترضي الله سبحانه وتعالى في كثير من يعني أوضاعنا. الله المستعان. يقول الزهاد في مقام الخفافيش قد دفنوا أنفسهم بالعزلة عن نفع الناس، وهي حالة الحسنة. حالة العزلة حالة حسنة من حيث يعني بشرط أنها لا تمنع من خير، يعني يحضر الجماعة يتبع الجماعة إذا أوذوا المرضى. لكن حالة العزلة حتى مع هذه العبادات حالة حسنة، لكنها حالة الجبناء. أما الشجعان فهم يتعلمون ويعلمون، وهذه مقامات الأنبياء عليهم السلام. أيضا هذا الشيخ الداعية القدوة عبد القادر الحيلاني رحمه الله تعالى، كان أيضا تكلم كثيرا وصاحب أهل العراق صيحات بليغة رفيعة المعنى والمبنى، وينتشل لنا يعني أحد تلامذته من تلك الصيحات كلمات يدونها سريعا، وكان يعني الحيلاني يكتب خطبه الأسبوعية سنة 45 و500 من الهجرة. أودع هذه النصائح في كتابه الفتح الرباني والخير الرحماني. يقول الشيخ عبد القادر رحمه الله: المتزهد المبتدئ في زهده يهرب من الخلق، والزاهد الكامل في زهده لا يبالي منهم، لا يهرب منهم بل يتبعهم. الشخص الذي كامل في زهده وحقق معنى الزهد من الصحيح فانه ليس يهرب من الخلق، بل هو الذي يطارد الخلق، يجد وراءهم كي يعني ينتشر لهم وكي يطيعهم وكي يدعوهم الى الله سبحانه وتعالى، بل يصومهم لانه يصير اذا حقق الزهد عارفا بالله عز وجل. ومن عرف الله لا يهرب من شيء ولا يخاف من شيء سواه. المبتدي يهرب من الفتاق والعطاء، لذلك ضعيف يخشى ان يتاثر بهم. المبتدي يهرب من الفتاق والعطاء، والمنتهي يدخلهم، لماذا؟ ان الفاسق ضاله الداعيه، لان الداعيه اذا ظل حديثا بين جماعات السامحين فاذا هذا يعني يجب تحصيل الحاصل. لكن الداعيه الحق متى ماذا تكون ضلته؟ الضلة هي الفاسق الغير مستقيم، يريد ان يضم هؤلاء يعني عباد الله سبحانه وتعالى. فالمبتدي المبتدي بالذئب بالباء يهرب من الفساق والعصاة، والمنتهي يطلبهم. كيف لا يطلبهم وكل دائهم عنده؟ كيف لا يطلبهم وكل دائهم عنده؟ ولهذا قال بعضهم رحمة الله عليه: لا يضحك في وجه الفاسق إلا العارف. لا يضحك في وجه الفاسق يعني تألفا وتأنيدا له في أثناء دعوته إلى الله إلا العارف الذي كمل في عرفانه. من كملت معرفته لله عز وجل صار داما عليه، يصير شبكة. هذا الشخص الذي كملت معرفته يصبح مثل الشبكة، يرتاد بها الخلق من بحر الدنيا، يعطى القوة حتى يهزم إبليس وجنده، يأخذ الخلق من أيديه. يا من اعتزل بجهده مع جهله تقدم واسمع ما أقول، يا من هذا الأرض تقدموا، قربوا طوامعكم اقربوا مني، قد تعبتم في خالاتكم من غير أصل ما وقعتم بشيء تقدموا. هذه فتحة من فتحات الشيخ عبد القادر القرن الكيلاني رحمه الله تعالى. وكان يقول هذا الكلام وهو في سن الشيخ رحمه الله. يقول أيضا بعض المعاصرين من الدعاء والأستاذ محمد أحمد الراشد حفظه الله يقول لا ينبغي للداعية أن يتأخر إذا لم يجد فضل وقت من قيام الليل يوميا، يعني إن كان بسبب اشتغاله بالدعوة لا يستأن ومضى يوميا على قيام الليل أو أنه بسبب اشتغاله بالدعوة يقل عدد ختماته للقرآن الكريم، فإن ما هو فيه من الدعوة وتعليم الناس وتربية الشباب خير وأجدل أجرا. وقدوته في ذلك ورائده أئمة الدعاء من السلف الصالح الذين كانوا يطيحون لنشر الدعوة وتبليغها ويبادلون الناس بالكلام ويحتكون بهم احتكاكا هادفا ولا ينتظرون مجيء الناس لهم ليسألوهم. يعني انظر إلى خالد بن الوليد رضي الله عنه لما صلى أن بالناس يأمر فالتقط الكلام المواضع متسلقة من القرآن الكريم ثم اعترض بعد ما صلى بهم وقال قد شغلني الجهاد عن كثير من قراءة القرآن، لأنه يشتغل بفتح البلاد وتمطير الأمطار والدعوة إلى الإسلام. فهذا الخيري متعدده. كانت رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم تسيح في بلادي تبلغ الأعراب كلمة الإسلام فتبشر به، ولم يكن ثمة انتظار ورودهم إلى المدينة، ما كان ينتظر أن يأتهم إلى المدينة لكن كانوا يخرجون إليهم. ذلك العربي الذي سأل رسول صلى الله عليه وسلم عن أركان الإسلام فلما أخبره بها قال لا أريد عليهن ولا أنقص. هذا رجل نفسه كيف بدأ حواره مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ أنا لما بدأنا قال له يا محمد أتانا رسولك فزعم لنا أنك تزعم أن الله أرسلك. زعم بان قال أتانا رسولك، زعم كلمة أتانا رسولك، فإذا هناك حركة هناك يعني إيجابية. فمن انتظر ان تاتيه الناس فهو ليس بداعيه، لكن الناس تؤتى وينتقلوا اليها. ولو فصلت كلمه هذا الاعرابي لتبين لك كيف فارق هذا الصحابي الداعيه المدينه لما ارسله النبي صلى الله عليه وسلم لقوم هذا الرجل. فارق عنه بيته واولاده واجتاز المساوز والصحراء من بعد الصحراء وتعرض للمخاطر والحر والبرد ليصل لقوم هذا الرجل ويبلغهم دعوة الإسلام. فلا بد من يعني أن يكون في الدعوة في التحرك مبادئ هدوء ورواح وتكلم ودعم. زعم يعني جاءت اللجنة وتكلم. ليس القعود والتنمي من الطرق الموصلة. فقع سيرة سلفك وخلدهم فقل وإلا فراوح في مكانك فإنك لن تبرح. يروي لنا التابعي الكوفي الفقيه النبيل عامر الشعبي رحمه الله تعالى ان رجالا خرجوا من الكوفه ونزلوا قريبا يتعبدون، فبلغ ذلك عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فاتاه فكرحوا بناديه اليهم فقال لهم ما حملكم على ما صنعتم؟ قالوا احببنا ان نخرج من جمال الناس نتعبد حتى لا نعيش وضع قطاع المجتمع. كانت هذه الصوره مرحله مجتمع اسلامي صرف، ومع ذلك اثروا الخروج الى الخلوه للتعبد. قالوا احببنا ان نخرج من جلال الناس نتعبد. فقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لو ان الناس فعلوا مثل ما فعلتم فمن كان يقاتل العدو؟ فمن كان يقاتل العدو؟ وما انا ببارح حتى ترجعوا. وما انا ببارح حتى ترجعوا حتى يرجعوا معه رضي الله عنه. وكان الامام احمد اذا بلغه عن شخص صلاح او جهد او قيام بحق او اتباع للامر سأل عنه وأحب أن يجد بينه وبينه معرفة وأحب أن يعرف أحواله. يعني الإمام أحمد لم يكن ذي المنهج المتواري الهادي من الناس. فالداعية يفتش عن الناس ويبحث عنهم ويسأل عن أخبارهم ويرحل للقائهم ويزورهم في مجالسهم ومن تدواتهم. ومن انتظر مجيء الناس إليه في مسجده أو بيته فإن الأيام تبقيه وحيدة ويتعلم ثم التساؤل. قال في التعريف لشيخ الشيوخ البخاري والترمذي وهو موسى بن حزام رحمه الله قال انه كان ثقة صالحة لكنه كان في اول امره ينتحل الارجاء بدعة الارجاء ثم عانى الله تعالى لأحمد بن حنبل فامتحن السنة وذب عنها وقام عمل خالقها مع نجوم الدين حتى لا. طبعا ممكن لو مرة هذه العبارة قلنا أن نحللها ما تكمل الفائدة المرجوة، بس إذا حللنا في قوله مثلا كان في أول أمر ينتشر الإرجاء ثم أعانه الله تعالى لأحمد بن حنبل فامتحن السنة وذب عنها وقام عمل خالقها، هل هذه تكون وليدة يعني عشية وحاء الإن رجل مثل هذا الرجل كان متعلقا في بدعة الإرجاء ممتحنا لجاها غابا عنها؟ لا شك أن حصلت جلسات متعددة مع الإمام أحمد يحاوره ويهديه ويبين له ويزيل الشبهة ويناقشه والحاكم في دعوته، فكان عن خارج هذا الرجل الإمام الذي لم يكتفي بامتحان السنة وتصحيح عقيدته ولكن أيضا دافع عن السنة وكان يعني كيف يقمع البدعة وأهلها. أما صور يعني النماذج من يعني حركة السلف وحرصهم على إداء خلق إلى الله سبحانه وتعالى فيعني هي كثيرة نجتزئ منها بهذه النماذج. فعن جعفر ابن سليمان قال سمعت مالك بن جوار رحمه الله تعالى يقول لو استطعت ألا أنام لو استطعت ألا أنام لم أنم مخافة أن ينزل العذاب وأنا نائم، ولو وجدت أعوانا لفرقتهم ينادون في سائر الدنيا كلها أي أيها الناس النار النار. يقول لو وجدت أعوانا يطيعونني لأننا تكون في كل أقطار الأرض كل شارع وكل مدينة وكل حي يقول الناس يقول النار النار يعني احذروا النار واتقوا النار واعملوا النجاة من النار. وعن إبراهيم بن أشعث قال كنا إذا خرجنا مع القريش في جنازة لا يزال يعظ ويذكر ويبكي حتى رجع أنه يرجع أصحابه غائب إلى الآخرة حتى لم يرى المقابر فيجلس فكأنه بين الموتى جلس من الحزن والبكاء حتى يقوم ولكأنه رجع من الآخرة يخبر عنها. وعن الشجاع بن الوليد قال كنت أخرج مع سفيان الثوري فما يكاد لسانه يذكر عن الامر بالمعروف والنهي عن المنكر غائبا وراجعا. هذا الامام الزهري، والزهري لا نقول في تعريفه اكثر من انه الامام الزهري رحمه الله تعالى لم يكتفي بتربيه اجيال وتخريج ائمه في فن الحديث، بل كان بجانب نهائه في الحديث وفي العلم كان ينزل بنفسه الى الاعراب يعلمهم، كان ينزل من بوابه ليعلم الاعراب امر دينهم. وكان الفقير الواعظ احمد الغزالي شقيق ابي حامد الغزالي رحمه الله كان يدخل القرى والضياع ويعرض لاهل البلاد تقربا الى الله سبحانه وتعالى. يعني الانسان يمكن ان يستحضر يعني مثل هذه النيه تخرج في سبيل الله، يعني كما يعني جاء الحديث يقول من يغدو من بيته في الصباح يخرج لوجه الله سبحانه وتعالى، يعني ما يمنعك ان تخرج من بيتك مثلا بنيت انك تنزل هذه المره لا لشراء الخبز والفاكهه والخضروات او الذهب العمل او الطبيب او غير ذلك من مقامتك وحاجاتك، اخرج مره انزل بالضد بنيه انك تهدي ضالا الى الله سبحانه وتعالى. ما الذي يمنعك من هذا؟ هل لا يوجد ضالون في بلادنا او في مدينتنا؟ بل هم كثيرون الشباب السائر الضائع الضال الان يملا المواقف والطرقات. ما الذي يمنعك ان تخرج من البيت بهذه النية؟ افعل هذا. تصرف الله تعالى هذا اعظم بكثير جدا من قيام الليل وقيام النهار. ان تاخذ بنوديته الى مصر تعالى. كل ما تعمله الاعمال الصالحه بسبب دعوتك اياه سيكون في ذلك انت. واي واحد يعني منا اذا يعني رجع بذاكرته الى الوراء لوجد ان الله سبحانه وتعالى انما منع عليه بنعمه العنايه على يد واحد من هؤلاء الذين كان عندهم هذه الهمه وتحرك يدعوك انت يدك الى الحق. فسال منه هذا الحر الذي تعيش فيه الان، فلماذا لا ترد الجميل الى غيرك وتنال ايضا يعني ثوابه؟ فما الذي يمنع كل واحد منا الان يعني ان لا يمر الاسبوع القادم مثلا دون ان ينزل من البيت بنيه انه خارج هذه المره يبحث عن شاب ينصحه واقف في الطريق في اي وقت من الاوضاع ويستوقفه وينصحه برد وتمام يهديه شريطا يهديه كتابا يهديه نصيحه واضح. فلا شك ان العباده يعني نلوق طعم طعم هذا العباده، هذا خروج في سبيل الله بمعنى بمعنى صحيح تدخل من بيتك بنيه دعوه ضال او ولايه فاسق. ما الذي يمنعك المقاهي ما شاء الله وإنا لله بل إنا لله يعني عامرة المقاهي عامرة بهؤلاء الفارغين المواطي مقتضبة بالشباب الفاكر الضائع ربما فيهم كثير جدا من الشباب الذي فيهم خلق لكن لم يترك قمره حتى الآن كلمة موعظة واضح فلماذا لا تكون أنت الذي يجري على ذلك هذا الخير هذا الإمام أبو إسحاق السجاري رحمه الله تعالى كان رجل عامة وهو الذي أدب أهل القبور الإسلامية الذي في أعالي بلاد الشام والجزيرة تجاه الروم وعلمهم سنن النبي صلى الله عليه وسلم وكان يأمر وينهى وإذا دخلت قبرة رجل مبتدع أخرجه المدينة التي كان ينقل فيها إذا دخلها رجل مبتدع طرده من البلد لا يسمح للمبتدع أن يعيش معه في بلدة واحدة وأما الشيخ الزاهد الفقيه محمد بن أحمد الدباهي فقد لازم العبادة والعمل الدائرة والجدة واستغرق أوقاته في الخير قلب في الدين ينصح الإخوان وإذا رآه إنسان عرف الجدة في وجهه وعلى الفتى لسباعه سمة تلوح على جليله أما الإمام الجليل الخرقي صاحب كتاب المختصر في مذهب الإمام أحمد محمد رحمه الله تعالى فقد قال الإمام ابن قدامة في أثناء ترجمته في مقدمة المغني قال سمعت من يذكر أن سبب موته سبب موت هذا الإمام الفقيه الجليل الإمام ابن القاسم الخرقي رحمه الله تعالى أنه أنكر منكرا بدمشق فضرب فكان موته بذلك أنكر منكرا بدمشق فضرب فكان موته بذلك وكان من ضمن صفاته أنه لما ظهر سب الصحابة في مدينة بغداد ترك وقال لا أعيش في بلد يسب فيها الصحابة من نماذج يشكلهم أيضا على تعليم الناس العلم الشريف ما رواه جعفر بن بطال قال كتب إلينا عمر بن عبد العزيز وقال في كتابه ومر أهل الفقه من جندك فلينشروا ما علمه الله في مساجدهم ومجالسهم والسلام وهذا احد اسرار الحركه التجديديه التي قادها عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى انظر كيف ماذا قلت مر اهل الفقه من جندك فلينشروا ما علمه الله في مساجدهم ومجالسهم والسلام وعن عثمان بن عطاء على ابيه قال ان اوثق عملي في نفسي نشر العلم افضل عمل ارجو او اطمع ان يثيب لله عليه سبحانه وتعالى هو ان انشر العلم وعطاء ابن ابي رباح هو مفتي مكه مفتي مكة القائل لأن أرى في بيتي شيطانا خير من أن أرى فيه وسادة لأنها تدعو إلى النوم فواحد صوته على يعني أحواله وأوضاعه فهنا نقول أن نحن نصل لهذا المستوى أن الإنسان يعني يقدر أن يرى في بيت شيطانا عن أن يرى فيه وسادة لكن نقول يعني حتى دعا لربك ودعا لنفسك نحن كل همنا متجه إلى تعمير الدنيا والانشغال أن الفناء في حب الدنيا فناء ما لنا هم الا الدنيا انظر الى عطاء ابن ابي رباح رحمه الله تعالى يقول لان ارى في بيتي شيطانا خير من ان ارى فيه وساده لانها تدعو الى النوم وقال الامام ربيعه الراي رحمه الله تعالى لا ينبغي لاحد عنده شيء من العلم ان يضيع نفسه لا ينبغي لاحد عنده شيء من العلم ان يضيع نفسه اختلف العلماء في معنى هذه العباره لا ينبغي لأحد عنده شيء من العلم أن يضيع نفسه بعضهم قال يعني بعضهم قال يعني ينبغي أن يعرض نفسه لموضع لا يليق به يعني فيه إهانة أو احتقار لقدره وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى ومراده أن من كان فيه فهم وقابلية للعلم لا ينبغي له أن يهمل نفسه فيترك الاشتغال الذي يحس بالنفس إمكانيات أن يتفوق في طلب العلم وأن يصير إماماً فبهذه الحالة ينبغي أن يضل على نفسه ويشتغل ويوجه هذه الهمة وهذه الطاقة إلى مجالات الدنيا لكن يعني لا ينبغي لأحد عنده شيء من العلم أن يضل على نفسه فيترك الاشتغال بطلب العلم لكن يركز في طلب العلم لئلا يؤدي ذلك إلى رفع العلم أو مراده لا ينبغي لأحد عنده شيء من العلم أن يحصل فقراً من العلم أن يضل على نفسه يعني المراد الحث على نشر العلم في أهله لأن موت العالم قبل ذلك سيؤدي إلى رفع العلم طبعا يعني ينشر العلم في من في الناس أو في من حوله في أهله لأنه إذا مات قبل أن ينشره فقد ضيع نفسه ويرفع العلم بذلك أو مراده أن يضيع نفسه أن يكون خاملا غير راغب للناس. لماذا؟ لأنه إذا لم يشهر نفسه ويتقبل بتعليم الناس فإن علمه سيضيع، سيضيع ما عنده من العلم لم ينتفع به أحد. توفى ابن القاسم عيسى بن دينار فقال له: عليك بأعظم مبادئ الأنبياء فانزلها ولا تنزل منزلا يضيع ما حملت من العلم. اختر المدينة أو المكان الذي تعيش فيه مثلا بس أن تنشر فيه دعوتك وعلمك، يكون بؤرة نور ونداء للناس، ولا تأوي إلى مكان يضيع فيه ما عندك من العلم. الحصلة الأخيرة من الخطاب الذي يعني تميز به السلف الصالح رحمه الله تعالى ونحن به السلام هي مخاطرتهم بأنفسهم في نصرة الدين. فكان السلف رحمه الله تعالى يفضلون يعني الباطل مساقلة حاكمة ويقولون الالتقاء به في منتصف الطريق. ولسان حال هؤلاء أو لسان كل واحد منهم يعني كأنه يقول: كان العيش المتصالح والمهاداة مع الباطل ممكن النيل، ولكنهم مركبوا مسلكا يحيد عن الجدد المشرقي، وقد ملك الأمر منهم رجال يخالف منطقهم منطقي، لأوا عن هدى الله في نهجهم وساروا وسلسك لم يلتقي. فهو على بصيرة من دينه واثق من منهجه، كما قال تعالى: قل إني على بينة من ربي، على بينة يعني واثق. أنا أعرف ما هي عقيدتي، أعرف دليل كل عقيدة أعتقدها، أعرف كيف أدفع كل شبهة ترد علي. قل إني على بينة من ربي، واثق من المنهج، واثق من الحق. فهو مثل بمثالته وعقيدته، ولو خالفه اهل الارض قاطبة. نعم. يقول سليمان الدارمي رحمه الله تعالى: لو شك الناس كلهم في الحق ما سكت فيه وحدي. لو شك الناس كلهم في الحق ما سكت فيه وحدي. فيعني كانه يفترض انه خلق وحده وكلف بالحق وحده وسيحاسب على الحق وحدة. فهذا مثل هذا لم يتعلم ولم يعتذر بأن كل الناس تفعلون ذلك، يعني كل الناس تفعلون النص كما يقول من لا يفعلون حين لا تنفحوا شيئا، كل الناس تفعل ما يفعل، هل كل الناس تفعلون النص؟ أيضا. وعن حزم ابن أبي حزم رحمه الله تعالى قال: قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله في كلام الله، يقول عمر بن عبد العزيز: فلو كان كل بدعة يميتها الله على يديه وكل سنة ينعشها الله على يديه ببضعة من لحمه، يعني مقابل كل بضعة أميتها وكل سنة فيها في المقابل يكون الثمن أن تقطع قطعة من جسمي. يقول: فلو كان هذا المتكلم عمر بن عبد العزيز، أنا لا يتكلم كلام شعراء يسترعون الغوون وأنهم يقولون ما لا يفعلون، لا، ده يتكلم كلام إمام هدى، كلام أئمة الهدى وخليفة المراشد المهدي رحمه الله تعالى. فكلامه يعني يعكس عن ما عنه يجب في قلبه من اليقين الجازم بكل كلمة وكل حرف ينطق به. يقول رحمه الله: فلو كان كل بدعة يميتها الله على يديه وكل سنة ينعشها الله على يديه ببضعة من لحمي حتى يأتي آخر ذلك على نفسي كان في الله يسيرا. كان في الله يسيرا، كان في الله شيء يسير ورخيص في سبيل إعجاز هذا الدين. فهو يعلم أن طريق الدعوة طويل وشاق مملوء بالأشواك والصعاب، لا تتحمله إلا نفوس الرجال ولا تقوم به إلا أمم الصادقين الأخطار، لا تقدر على مواصلة السير فيه النفوس المريضة المترهلة ممن أصابها وجل العزيمة ونضل وقود الإيمان فيها. هذا الطريق هو طريق الأنبياء، فيه تعب آدم وناح لأجله نوح ورمي القرين في النار وأدرج بالذبح إسماعيل وبيع يوسف بثمن بحر وقاتل المرض أيوب، وكذا سيرة خاتم الأنبياء وسيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم. فالداعية الكبير المهمة فيه لا يعني يستكمل أمام قوة أهل الفجور وأياهم، لأنه يرى أن الترخيص شأن العامة وشأن المصطلحين، أما الدعاة والقادة والعلماء فيتمسكون بالعزيمة ويتبعون بالحق وإلا حفهم الأذى والعذاب والموت. تجسد هذا الموقف جليا في موقف إمام أهل السنة أحمد بن حنبل الشيباني رحمه الله تعالى من محنة القول وتلك القرآن. يحكي ابنه صالح هذه المواقف التي تجسد هذا المعنى التي نذكرها. يقول صالح: قال أبي لما جاء بالسياط نظر إليها المعتصم وقال ائتوني بغيرها، ثم قال للجلادين، فريق من الجلادين يجلدون الإمام أحمد رحمه الله، تقدموا تقدموا، لأن واحد بس جلد مع كثرة الضرب يصيبه الايه؟ الكلى تعب، فيضرب تأخر ياتي بديله، وهكذا فريق من الجلادين يتناوب على تعبير الإمام كي يبدد نشاطه والنبي حينما يضربه في النوبة الجديدة. يقول: ثم قال للجلادين تقدموا، فجعل يتقدم الي الرجل منهم فيضربني فوقين، فيقول له: شد، قطع الله يديه. المعتصم يحس الجلاده الا شد، يعني اضرب باكثر قوه، قطع الله يديه. ثم يتنحى، فيقول الاخر: فيضربني فوقين، وهو يقول في كل ذلك: شد، قطع الله يديه. فلما ضربت 19 صوتا قام الي، يعني المعتصم، وقال: يا احمد، علام تقتل نفسك؟ إن والله عليك لشفيق. قال: فجعل عجيف ينحسني بقائمة سيده، يضربه وينحسه بقائمة السيد، وقال: أتريد أن تغلب هؤلاء كلهم؟ تريد تغلب المعتصم وتغلب الجلادين وتغلب كل من يخالفون من هؤلاء الذين أمامك؟ أتريد أن تغلب هؤلاء كلهم؟ وجعل بعضهم يقول: ويلك الخليفة المنافقين وأصحاب البخور، ويلك الخليفة على رأس تقائم. الخليفة واقف تعبان بيحثك على أن ترجع عن ذلك، وإلك الخليفة على رأسك قائم. وقال بعض هؤلاء أيضا أصحاب البخور المنافقين الدجالين، قال بعضهم: يا أمير المؤمنين، دمه في عنقي اقتله. يا أمير المؤمنين، دمه في عنقي اقتله. يعني الواحد منا إذا أهين بسبب التزامه الآن في هذه الغربة التي نعيشها، يعني قد يوجد في بعض البلاد احترام شديد جدا للمتبين، المتبين في بعض البلاد مازال طبعا خارج مصر البحروته يعني الاحترام لانه متبين، او اذا كان طالب علم وعامل منتهى الاحترام ويقع يعني ايضا. اما الان فان التدين هو سبب محنه الغالب لمن يلتزم ببعض الناس سبحانه وتعالى، فلا تنتظر ان يعني تفرش لك الارض بالورود، ولا تنتظر ان يعني تتحقق لانك مستقيم ومقعت الناس سبحانه وتعالى، ما تنتظر العكس. واذا وقعت في شيء من ذلك سخريه في الاحسان في السرقات، فلان الارهابي بيذكر اسماء الجماعه اللي جاءت في المسلسلات التي تحارب الدين، فيقولون فلان الارهابي، فلان القاتل، فلان الذي يفعل كذا، ويحاول اخت محجبه تنام بس هذا الآية، فيقارن نفسك بالإمام أحمد ببساطة، يقارن نفسك بالإمام أحمد رحمه الله أنك كيف أهين وكيف أدير، لكن كانت العاقبة من عند الله للاستحواذ، والعاقبة للمتقين. نعم. الإمام أحمد وهو الإمام أحمد، انظر كيف يعني يستمع عليه هؤلاء المبتدعون المنافقون، فبعضهم يقول: ويلك الخليفة على رأسك قائم، فالآخر يقول: يا أمير المؤمنين، دمه في عنقي اقتله، وبعضهم يقول: يا امير المؤمنين، انت قائم وانت في الشمس قائم، انت قائم وانت في الشمس قائم. فقال لي: ويحك يا احمد، ما تقول؟ فاقول: اعطوني شيئا من كتاب الله او سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم اقول به. فرجع وجلس وقال لي: جلاد، تقدم واوجع، قطع الله يديك. ثم قام الثانيه فجعل يقول: ويحك يا احمد، وابني. فجعلوا يقبلون علي ويقولون: يا احمد، امامك على راسك قائم. وجعل عبد الرحمن يقول: من طلع من اصحابك في هذا الامر ما تطلع؟ وجعل المعتصم يقول: ويحك، اجبني الى شيء لك فيه ادنى فرج حتى يطلق عنك بهذه، يعني حتى عرض، اذكر تعريض في الكلام حتى اخرج عنك بهذه. فقلت: يا امير المؤمنين، اعطوني شيئا من كتاب الله. فارجع وقال للجلادين: تقدموا. فجعل الجلاد يتقدم ويضربني فوقين ويتنحى، وهو في خلال ذلك يقول: شد، قطع الله يداك. انا اتذكر يعني شيء حصل في احد المعتقلات، فكان رجل تقريبا اتاخد في رجلين يعني لبناني اما لبناني او سوري يعني لانكته الناس يعذب احد الشباب تعريبا شديد. وهذا الرجل ايضا من نفس هذه الجمله يقول له وهو يعني يدعو الاخ باشد من يقول كله يقول له كل شيء كل ما يدعو يقول له الله يعطيك العافيه يعني فهم هم يتكررون الحقيقه في كل زمان يعني الله يعطيك العافيه لكن تضرب اكثر. فجعل المعطف يقول ويحك اجب لي الى شيء لك فيه ادنى فرج حتى اطلق عنك بيدي. فقلت يا امير المؤمنين اعطوني شيئا من كتاب الله فيرجع. وقال الجلادين تقدموا فجعل الجلاد يتقدم ويضرب للطوفين ويتنحى وهو في خلال ذلك يقول شد قطع الله يدك. قال ابي فذهب عقلي اغمي عبد الله رحمه الله فذهب عقلي فاخذت بعد ذلك فالى الاقياد قد اطلقت عني. فقال لي رجل ممن حضر انا كببناك على وجهك لم اغمي عليك كببناك على وجهك وطرحنا على ظهرك بارية وبثناك وظلوا يجلسون بأرجلهم على كتب الإمام أحمد وملقى على وجهه رحمه الله. قال أبي فما شعرت بذلك وأتوني بتويل فقالوا لي اشرب وتقيأ من شدة العياء والجهد الذي حصل بالإمام رحمه الله تعالى أتوه بهذا التويل نوع من الحساء. قالوا اشرب وتقيأ فقلت لا أفطر كان الإمام صلى الله رحمه الله كل هذا العذاب هو كذب. فقال لا فقلت لا أفطر. ثم جاء بي إلى دار إسحاق بن إبراهيم فحضر صلاة الظهر فتقدم ابن سماعة فصلى فلما انفتل من الصلاة قال لي صليت والدم يسيل في ثوبك؟ فقلت قد صلى عمر يجوشه يفعل دما. قال صالح ثم خلي عنه فصار إلى منزله وكان مكته في السجن منذ أخذ وحمل إلى أن ضرب وخلي عنه 28 شهرا. ولقد اخبرني احد الرجلين ان الرجل كان معه قال يا ابن اخي رحمه الله على ابي عبد الله والله ما رايت احدا يشبهه ولقد جعلت اقول له في وقت ما يوجه الينا بالطعام يا ابا عبد الله انت قائم وانت في موضع تقيه يعني هذا الرجل كان يحث على ان ياخذ بالتقيه وهو يخطئ انت قائم وانت في موضع تقيه ولقد عطش فقال لصاحب الشراب ناولني فنهله قدحا فيه ماء وثلج فاخذه ونظر اليه هنيا ثم رده ولم يشرب عز عليه ان يقطع قومه ويفوت عليه سلام الصيام فرده ولم يشرب فجعلت اعجب من صدره على الجوع والعطش وهو فيما هو فيه من الهوله. وعلق الامام ابو الفرج ابن الجوزي رحمه الله تعالى على موقف الامام احمد رحمه الله قائلا هذا رجل هانت عليه نفسه في الله تعالى فبذلها كما هانت على بلال النفس. وقد روينا عن سعيد بن المسيب انه كانت نفسه عليه في الله تعالى اهون من نفس ذباب. هل الذباب حياتنا هينه؟ فنهاية الحشره. اذا قتلت ذبابا ذبابا هينا. فكذلك سعيد بن المسيب كان ينظر الى روحه اذا بذلها في سبيل الله انها اهون عليه من الذباب. وانما تزول انفسهم عليهم لتلمحهم العواقب لانهم يعرفون الثمر التي فإنه لها بعدما يوحون بأنفسهم في سبيل الله. فعيون البصائر ناظرة إلى المآل لا إلى الحال. وشدة ابتلاء أحمد دليل على قوة دينه لأنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يبتلى المرء على حسب دينه فسبحان من أيده ومنصره وقواه ومنصره. والحقيقة هنا تعليق رائع للإمام المعاصر الإمام العلامة أحمد شاكر رحمه الله تعالى يعلق على عدم تنقص الإمام أحمد في الأخذ بالتقية رحمه الله. فيقول التقية إنما تجوز للمستضعفين الذين يخشون ألا يثبتوا على الحق والذين ليسوا بموضع القدوة للناس هؤلاء يجوز لهم أن يأخذوا بالرخصة. وأما أولو العزم من الأئمة الهدى فإنهم يأخذون بالعزيمة ويحتملون الأذى ويثبتون وفي سبيل الله من القول. ولو انهم اخذوا بالتقيه لو العلماء ايضا اخذوا بالتقيه واستطاعوا الرخصه لظل الناس من ورائهم يقتدون بهم ولا يعلمون ان هذا تقيه. وقد اوتي المسلمون من ضعف علمائهم في مواقف الحق لا يتبعون بما يؤمرون يجاملون في دينهم وفي الحق لا يجاملون الملوك والحكام فقط بل يجاملون كل من طلبوا منه نفعا أو خافوا منه ضرا في الحقير والدليل من أمر الدنيا، فكل أمر الدنيا حقير. فكان من ضعف المسلمين بضعف علمائهم ما نرى. ولقد قال رجل من أئمة هذا العصر المهتدين فيما كتب إلى أبي رحمه الله، أبي اللي هو العلامة الكبير الذي كان الشيخ محمد شاكر الذي كان وكيل الأزهر رحمه الله، كتب له في جمادى الأولى سنة 37 و300 وألف، قال: كأن المسلمين لم يبلغهم من هداية كتابهم فيما يغشاهم من ظلمات الحوادث غير قوله تعالى: إلا أن تتقوا منهم تقى. ثم أصيبوا بجنون التأويل فيما سوى ذلك، ولست أدري وقد سهم منها ما سهم كيف يقولون بوجوب الجهاد وهو إخلاص للنفس والمال، وكيف يفهمون تعرضه صلى الله عليه وسلم لصدوق البلاء والإيذاء، ولماذا يؤمنون بكرامة الشهداء والصابرين في البأساء والضراء على الله. كان الله تعالى وصف المتقين بأنهم والصابرين في البأساء والضراء، يعني لا بد أن تمر بهم الضراء ومعانا أيضا البلاء أيضا. وقال الإمام ابن صائرين المقدسي الحافظ: سمعت الإمام على إسماعيل عبد الله بن محمد الأنصاري بفراء يقول، هذا الإمام يقول: عرضت على السيف 5 مرات، عرض على السيف يعني كان غضب بالقتل 5 مرات بالسيف، عرضت على السيف 5 مرات، لا يقال لي ترجع عن مذهبك، لكن يقال لي اسكت عمن خالفك، فأقول لا أسكت. عرضت على السيف 5 مرات، لا يقال لي ارجع عن مذهبك، لكن يقال لي اسكت عمن خالفك، فأقول لا أسكت. يعني ويقول الإمام الذهبي رحمه الله تعالى في ترجمته لأبي بكر النابلسي، قال أبو بكر الحافظ: سألوا هذا الإمام أبو بكر النابلسي وطلبوه على السنة، سمعت الدارقطني يذكره ويبكي ويقول: كان يسمع ويصلح، يعني عذبوه بأن سلخوا جلده، وبعض الروايات تقول إنه سلخ عليه رجل يهودي أمر بأن يسلخ جلده، فأخذ يسلخ الجلد من بدنه وبدأ من رأسه إلى أنفه إلى قلبه، فمن شدة الجزع والشفقة من هذا اليهودي الذي كان يسلخه فعله بقلبه حتى يستعد الموت من شدة ما رأى يتألم، وكان في وهو يسلخه في كل قطعة من جسده يتلو قوله تعالى: كان ذلك في الكتاب مكتوبا، يعزي نفسه لأن هذا قضاء وقدر سبق من الله سبحانه وتعالى في اللوح المحفوظ. يقول الإمام الدارقطني: كان يقول الدارقطني يبكي ويقول: كان يقول ويصلح، كان ذلك في كتابنا التوراة. قال أبو الفرج ابن الجوزي: أقام جوهر القائد، جوهر القائد هو جوهر الصقلي، وهذا شيعي من هذا الفقيهين، يعني من قال لأبي تميم صاحب مصر: أقام له أبا بكر النابلسي وكان ينزل الأكواخ، فقال له: بلغنا أنك قلت إذا كان مع الرجل 10 أسهم وجب أن يرمي في الروم سهما وفينا 9. هذا العبيدي الفاطمي: ليس غير الماضي يخشى أحدا، يحلو في القلب نارا أشعلا، من قيود الزوج والولد خلا، معرض عما سوى الله الأحد، يضع السكين في حلق الولد. وهذا الشاعر وليل العظمي يرشد في اوان المعركه: مهما تنطى ليل من الاسود، مهما استغد الظالم السجل، مهما عدا الاقدام والاعداء.